الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار ووفق من اختار من عباده فجعله من الأبرار وبصر من أحبه للحقائق فزهدوا في هذه الدار فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار واجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً بوحدانيته واعترافاً بما يجب على الخلق كافة من الإذعان لربوبيته يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وذاك القدر يكفيني وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه المصطفى من خليقته وأكرم الأولين والآخرين من بريته أكرم الخلق وأزكاهم وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى وأخشاهم وأعلمهم وأتقاهم وأشدهم اجتهاداً وعبادةً وخشيةً وزهاداً وأعظمهم خلقاً وأبلغهم بالمؤمنين تلطفاً وحرصاً أرسله تعالى بحق شرعه وشرع حققه وأخمد بنور برهانه لهب الباطل وأزهقه ودمغ بسيف تحقيقه دماغ البهتان فأزال بخسه ورهقه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل امتثالا لأمره حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إخوة الإسلام اعلموا أن الموت مصير الإنسان ونهايته مهما طال عمره وهو المصير المحتوم لكل مخلوق إظهاراً لقدرة الله تعالى على العباد يقول عز شأنه كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون فسبحان الحي الذي لا يموت والموت إخواني انتقال من دار الغرور إلى دار الخلود ومن دار الفناء إلى دار البقاء ومن دار العمل إلى دار الحساب والجزاء ولو نجا أحد من الموت لنجا سيد الخلق أجمعين وحبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ويقول الحق سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ويقول سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فعلى المؤمن ألا ينشغل بالدنيا وزخرفها فيغفل قلبه عن ذكر الموت فلا يكاد يذكره وإذا ذكر الموت في حضرته نفر منه رغبة باللذات والشهوات قال الله تعالى فيهم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ولا ريب أن الإكثار من ذكر الموت يؤدي إلى حياة القلب فيطمئن بذكر الله تعالى أخرج الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. وفي الحديث الذي رواه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد وحسنه أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يثنون عليه ويذكرون من عبادته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت. فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان يكثر ذكر الموت؟ قالوا: لا. قال: فهل كان يدع كثيرا مما يشتهي؟ قالوا: لا. قال: ما بلغ صاحبكم كثيرا مما تذهبون إليه. والحق أن ذكر الموت من أعظم الأمور التي تعين المسلم على التقرب إلى الله تعالى، فلا يغفل القلب ولا اللسان عن ذكر الله عز وجل، لأن الغفلة هي أصل البلاء، وهي السبب في عدم تذكر الموت محبة بطول الأمل في الدنيا. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل. قال الناظم رحمه الله تعالى وجزاه خيرا: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خراباً ودان الموت دانيها. لكل نفس وإن كانت على وجل، لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها، فالمرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها. وعلى المؤمن إخواني أن يعلم أن الموت قريب لا بعيد، وأنه يأتي فجأة ولا تحين مندم، والعاقل من أحسن الاستعداد لهذا القادم ليلقى ربه تعالى في طاعته. روى الإمام الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وإنما يدين المرء نفسه ويحاسبها لينقذها أو لينقذها بالتزام طريق النجاة يوم العرض على الله عز وجل بصدق التوبة والتزام الأمر واجتناب النهي ورد المظالم وإعطاء كل ذي حق حقه. واعلموا أيها المسلمون أن الموت عند المؤمنين المتقين أمر فيه خير عظيم، فمن أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله تعالى كره الله لقاءه. كما أخرج الإمام ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كما أن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي الحياة الحقيقية والدائمة. يقول الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. روى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحفة المؤمن الموت. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة